أنا أظن عندنا نحن خاصة بنا. القدم اللي عندكم خاصة بكم. أكون خاص في التشهد ما ما ما ما أظن كان موجود في مصر. إيه. لا أنا أسمع. يحتاج تروح متر تقيس القدمين. شاه هذا رمحون ما منحوتة. ها؟ ما منحوتة. إيش هي؟ ما في نحت ما فيه عمل إنسان. أي وش؟ هذا جبل أصله هكذا. كل جبل يقول هذا قدم الرسول؟ لا ها. مو يقول يعني وضع عليه في مصور عليه قدم الإنسان. هذه منحوت. ما في نحت شيخ. لا أبدا ترى بعض النحاتين يمارسوا يمارسوا حتى تكون طبيعي كانوا طبيعي. شيخ الجبل ما لي أحد من الذي يتكلم ينحته وما في ما في في تشات أحد يقول هذا قدم. قبل أن تولد يا رجال هذا قدم. نعم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى فكيف بما يقال إنه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات فإن قيل نقفل هذا لأن بعض الإخوان عندهم أسئلة. هل الأحكام التي تتعلق بالحج بالحرم تثبت لمن سكن بمكة ومدينة خارجها؟ إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالحرم تثبت لمن سكن مكة أو بمدينة خارج الحرم؟ كتوزيع مثلا اللحم في مكة وفاضل سكن المدينة؟ إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالحرم نعم المكي أو المدني نعم تثبت لمن سكن بمكة وإن كان خارج حدود الحرم كفضل السكن لا لا لا ما أظن الذي خارج الحرم ليس من الحرم حتى وإن كان في أصل حتى وإن كان وإن اتصل في الدين خصوصا حرم مكة يعني مثل هؤلاء الذين خارج مكة الآن وخارج الحرم وبيوتهم متصلة لا نقول أن يحرم عليهم الصيد لأنهم في مكة. نعم. إيش؟ لم يدخل شيخ الإسلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه على الملتزم. كانوا من المواضع التي يشفع الوضع. الملتزم ما جاءت بالسنة. ما في سنة صحيحة. لكن بعض الصحابة ثبت عنه. ضعيف ضعيف. ما صح. نعم. بعض الناس إذا دخلوا مكة يسألوا عن دار الحراء. عن إيش؟ غار ايش القار غار حراء نعم وجبل الثور يريدون الاثار عشان اذا ذهبوا هناك يحكوا للناس انه ذهبوا مكه وذهبوا محلات هذا ويجوا هنا ما يعرف المحلات ويلحوا لك كثيرا ان تذهب معهم توريهم الاثار هل يجوز هذا يعني هم يذهبون إلى هذا عشان إذا رجعوا إلى بلادهم قالوا زرنا غار حراء وغار ثور هذا من الجهل لأن زيارتهم للكعبة أفضل بكثير من هذا وهذه الغار غار حراء وغار ثور لا يجوز أن يقصدها الإنسان تعبدا لله هذا حرام نعم يحيى هو شيخ الإسلام قدم إبراهيم الخليل نعم الذي لا شك فيه نعم أين قدم إبراهيم مقام إبراهيم موجودي لكن الظاهر أنه مصنوع مصنوع يقال أنه من الجاهلية وهو قد مسح كان في الجاهلية ما فيه بناء عليه كان الناس يمسحون به في الجاهلية جهلا ومسحته أيدي الناس لكن أبا طالب في قصيدته يقول في قصيدة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم يدل على أنها لها أثر لها أثر فلا أدري هل يبقي إلى الآن أو أن الخلفاء الذين توالوا على الكعبة غيروها أو صنعوها الله أعلم من ذهب إلى غار حراء ليس للتعبد وإذا كشف الصلاة هل يصلي في الغار إذا كان معه واحد أي صلي في الغار داخل في عموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا نعم هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تحنثه في الغار وبعده عن أدران الشرك أن الإنسان إذا خشي على نفسه من المشركين ومن دعوتهم أن يبتعد عنهم هي نعم ما في شك هذا من جنس وجوب الهجرة لكنه صاحب علم ودعوة هي نعم إذا كان يؤثر ينزل يخلو بنفسه أحياناً وينزل أحياناً الله يحسن عليك قول شيخ الإسلام ولا بنى رسول الله صلى الله عليه إيش؟ وسلم ولا بنى نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجداً غير المسجد الحرام نعم ما مقصوده؟ هذا صحيح ما في بناء مسجد يعظم كما يعظم المسجد الحرام والظاهر أيضاً أن مكة في ذلك الوقت كانت صغيرة يعني من شاهد فيما يقال بناءة السابقة هم وضعوا لوحات لمكة من قبل سنوات من شاهد يعني كأنها حي من الأحياء صغيرة بنى مسجد بناية يقول ما بنى إلا المسجد الحرام إيه المسجد الحرام ما بني نعم يا سليم الله عنك شيخ ابن تيمية رحمه الله يركز على العقيدة وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب يركز على التوحيد شيخ هذا باختلاف الزمان ولا الفكرة كل الفكرة يدل على ما فعل أي وش السؤال إن شيخ الإسلام يركز على العقيدة أين لكن لكثر الحاجة في هذا الوقت ولا مفهوم إن شيخ الإسلام بن عبد الوهاب انها التوحيد عندهم فبزمانها اهم من العقيده ولكن الشيخ الاسلام يركز على العقيده يا شيخ ما فهمت الاشكال يعني ركز على العقيده اكثر من التوحيد لا وين مهم التوحيد هذا نعم ما هو بعد من التوحيد اللي تكلم التوحيد لكن يعني التركيز على العقيده يعني اكثر هذا من التوحيد لأن كون الإنسان يعظم ما لا يعظم الله ورسوله هذا شارك الله في شرعه وعلى كل حال شيخ الإسلام وغيره من العلماء يتكلمون حسب السياق وحسب ما يريدون من التأليف انتهى الوقت نعم انتهى الوقت إذا طلع الفجر لو السحور بين يديك ما تأكل طيب تفضل نعم ويأتيهم المرضى ويبتسمون من عدة مرضى ويشكون فيهم ويأتيهم ما حكم هذا ليس فيه شيء ما ينهى عنه ليش ما ينهى عنه لا ينهى عنه إلا إذا كانوا يعتقدون أن فيها شيئا صنما أو ميتا يشبه يمكن هذا قد يكون فيه سلمك الله مواد في هذا الماء ويشفى بها الإنسان تدخل مسام الجسم ويشفى بها يجر هذا إلى نعم يجر هذا إلى أنهم يعتقدون فيه شيء آخر وما هو الآخر؟ ما هو الآخر؟ أنا يعتقدون أن ما هي نفسها يعني تؤثر على أرأيت بقية الأدوية وبقية الأدوية ما يمكن يعتقدون هذا الاعتقاد طيب ما في شيء حتى في عندنا هنا في الجزيرة بعض العيون يكون فيها دواء تكون مشتملة أما على كبريت ولا على أشياء ينتفع بها الجسم الآن لو كان فيك وجع في المفاصل وغطيتها في ماء حار ساخن يمكن تلين عليك ولا ما تلين نعم أهل التبويض هل يفوضون معاني آيات الصفات فقط أم يعني كل معاني لا الكلام فيما يتعلق بصفات الله هذه بلوى ما يفوضون فيما يتعلق بالطهارة بالصلاة بالزكاة ما يفوضون يفوضون فيما هو من علم الغيب هم فرقة مستقلة نعم هم فرقة مستقلة ولا لا لا هو يوم لم يقالوا التبويض يعني فيما يتعلق بالعقيدة بحجة أنهم لا يدرون عنها علم غيبي أقول نعم الذي لا ندري عنه هو الكيفية